بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في الدرس الماضي تعرضنا لخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا طرق تولي الإمام للخلافة أنها بالعقل والاستخلاف، وكذلك ذكرنا اختيار أهل الحل والعقد، وكذلك ذكرنا طريقة النص وطريقة الغلبة، ثم ذكرنا خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان وعلي. تحدثنا عن تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأفضل الصحابة بالترتيب هو ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك ما ذكر أهل العلم في تفاصيل الصحابة. وذكرنا وتحدث المؤلف عن بعض الآيات التي استدل بها على خلافة الخلفاء الأربعة أو الثلاثة الأوائل. ثم ينتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل حول الحاكم أو الإمام أو الخليفة وطريقة أهل السنة والجماعة في معاملته وضوابط أهل السنة في ذلك. فقال رحمه الله تعالى: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. فإذا هنا بدأ رحمه الله في بيان منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام، سواء كان الحاكم جائرا أو الحاكم مبتدعا أو الحاكم كافرا، فإنه نص هنا على هذه المسائل رحمه الله تعالى، وهكذا طريقة أهل السنة في كثير من عقائدهم وكتبهم، وإن كانت هذه المسألة في الأصل من المسائل الفقهية في حكم الصلاة وحكم الجهاد والإمامة وما يتعلق بها من المسائل التي تسمى بالسياسة الشرعية، هي من المسائل الفقهية، لكن ذكرها أهل العلم لعظم وأهمية هذه المسألة ولخطورة الإخلال بها على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية. بل نص ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن أكثر المشاكل والفتن والبلاء الذي يحصل في الأمة لمن تدبر التاريخ ونظر في التاريخ هو من قضية إخلال الرعاة لحقوق الرعية، فيحدث بعد ذلك الخروج وسفك الدماء وتحصل الفتن ويحصل قتل المسلمين، ويستغل الكفار هذا الضعف وهذا النزاع، وتضعف الدولة الإسلامية ويضعف الجهاد الإسلامي، كل ذلك بسبب الإخلال بهذا الباب العظيم الذي وجب على أهل السنة أن يتقنوه ويعرفوه حتى يسلم لهم الوقوع أو عدم الوقوع في هذه الفتن التي تحصل في الأمم. من هذه الضوابط والمسائل مسألة الصلاة خلف الإمام، مسألة الصلاة خلف الإمام. الصلاة خلف الإمام إن كان عادلا فهذا ليس فيه نزاع وليس فيه خلاف، يصلى خلفه ما دام أنه ماذا؟ عادل، بمعنى أنه ليس بفاسق وليس بمبتدع، بل هو من أهل العدل، كمثل الصلاة خلف أبي بكر أو خلف عمر أو خلف عثمان أو خلف علي، فهذه لا نزاع بين أهل السنة والجماعة ولا تفصيل في هذه المسائل، لأن الصلاة خلفهم صحيحة جائزة لا نزاع في ذلك. إن كان الحاكم جائرا فهنا وقع النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم في حكم الصلاة خلفهم، حكم الصلاة خلف الإمام الجائر بمعنى الظالم الذي يرتكب الذنوب. حاكم من حكام المسلمين عنده معاصي وعنده فسق، ما حكم الصلاة خلفه؟ هنا تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة، تفصيل لأهل العلم. الحالة الأولى أن يكون هذا الإمام الجاهل أو الحاكم الجاهل هو المتولي لشؤون الصلاة لا غير، وهذا كالحال في العصور الماضية أو المتقدمة، كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس، فلما كان أبو بكر هو الخليفة كان هو إمام المسلمين، هناك مسجد واحد يصلي الناس كلهم خلف هذا الإمام. فإن كانت الحال هذه فهنا أيضا فيها تفصيل على حالين، يعني حاكم جاهل ليس هناك غيره يصلي هذه الصلاة، وتتأكد هذه المسألة في الصلوات العامة للمسلمين مثل صلاة الجمعة صلاة العيدين، يعني ما كان يصلي الجمعة أو العيدين إلا الحاكم أو الخليفة هو الذي يتولى الصلاة. فهنا أيضا على حالين، فإما أن يصليها في وقتها، وإما أنه اعتاد أو من ظلمه وجوره لأنه كان يؤخر الصلاة بعد الوقت، يؤخر الصلاة بعد الوقت. فإن كان يصليها في وقتها فتصلى معهم، فتصلى معهم ولا يجوز إعادتها. وهنا نص أهل السنة على أن من أعاد الصلاة في تلك الحال فهذه من علامات أهل البدع وليست من علامات أهل السنة، خاصة في صلاة الجمعة وصلاة العيدين أو الصلوات العامة. ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان ابن عمر وأنس يصلون خلف الحجاج مع ظلمه وجوره لكنهم يصلون ولا يعيدون، وكان عثمان رضي الله عنه وهو محبوس في داره يسأل عن الصلاة، وكان يصلي في الناس إمام فتنة، فيسأل عن الصلاة فيقول الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أدوها فصلوا معهم، فكان يأمر بالصلاة معهم. فهذه الحالة أن يكون الصلاة صلاة الإمام في ماذا؟ في وقتها. إن كان هذا الإمام الجاهل يخرج الصلاة أو يؤخرها عن وقتها، مثلا يصلي صلاة العصر بعد غروب الشمس، أو يؤخر الفجر إلى أن تطلع الشمس، فالشاهد أنه يؤخر الصلاة بعد وقتها، أو يؤخر الجمعة إلى أن يدخل وقت العصر فيذهب وقتها. فما الحكم هنا؟ الحكم هنا هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي الصلاة في وقتها في بيتك ثم تخرج وتصلي مع الناس وتعتد بها نافلة وتحتسبها نافلة. فهنا راعى الشارع أمرين مهمين، الأمر الأول هو ماذا؟ أداء الصلاة، والأمر الثاني عدم حصول الفتنة والشقاق بين المسلمين، فقد يكون بتركه للصلاة يحصل عليه ضرر ثم يحصل خروج ثم يحصل فتنة فتسفك الدماء. فراعى الشارع الحكيم أنه تؤدى الصلاة في وقتها ثم إذا جاء فصلى تصلي معه الصلاة وتحتسبها نافلة، وتحتسبها نافلة. دليل ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال كما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. إذن الشاهد صل معهم فإنها فإن أدركت صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك ماذا؟ نافلة. وفي حديث ابن مسعود أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها ماذا؟ سبحة. واجعلوها سبحة، صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. فإذا حتى في هذه المسائل الدقيقة انظر كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إغلاق الأبواب على حصول الفتن وشق عصا المسلمين حتى في هذه المسائل الدقيقة. أما الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى في ماذا؟ إذا كان الإمام هو الذي يقوم بالصلاة، أما إن كان هناك غيره يصلي بالناس فنص أهل العلم على أن الصلاة معه صحيحة لكنها ماذا؟ مكروهة لجوره وفسقه، فتجوز الصلاة خلفه ولا تعيد لكنها تكره خلفه لكونه جاهرا فاسقا، فالأولى الصلاة خلف الإمام العدل من غير أهل الجور، من غير أهل الجور. طيب، إن كان هذا الحاكم مبتدعا، هذه مسألة أيضا أخرى، هذا الحاكم إن كان مبتدعا هذا أشد من أهل العصيان، حاكم من حكام المسلمين عنده بدعة، فهنا فصل أيضا أهل العلم فقالوا إن كان أولا داعيا من الدعاة لهذه البدعة، فهنا أيضا التفصيل مثل التفصيل في قضية الصلاة، إن كان هو الذي يؤدي بالناس فهذا إمام داعية وليس هناك أحد يصلي غيره، داعية وليس هناك أحد يصلي غيره، فهنا أيضا نص أهل العلم على أن الصلاة خلفه مجزئة وصحيحة ولا تعاد الصلاة خلفه ولا تعاد الصلاة خلفه. يدل على ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان يصلي خلف نجدة الحروري، كان يصلي خلف نجدة الحروري، وكان أيضا يصلي خلف الخوارج في تلك الفتنة، وكان يقول من قال حي على الصلاة حي على الفلاح أجبته، من قال حي على الصلاة حي على الفلاح أجبته، لأنه ليس هناك إمام غيره يصلي بالناس. وقال الأعمش رحمه الله، كان كبار أصحاب ابن مسعود يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها مع ما ذكر عنه من البدع الغريبة. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن الصلاة خلف المبتدع فقال صل خلفه وعليه بدعته، صل خلفه وعليه بدعته، هذا إذا كان ما أحد هناك من أهل العدل ومن أهل السنة إماما غير هذا المبتدع. إن كان هناك إمام آخر من أهل العدل فإن الصلاة خلف المبتدع الداعية إلى بدعته وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من قال أنها صحيحة لكنها مكروهة، صحيحة لكنها مكروهة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه القواعد الشرعية والنصوص الواردة في الصلاة خلف الجائر عموما، فهذا قول أبو حنيفة وقول الشافعي، وهو رواية عن مالك وعن أحمد رحمهم الله. إذا هذا القول بأنها صحيحة مجزئة وقول الجمهور، من هم؟ أبو حنيفة وما هو الشافعي، وهو رواية عن أحمد وعن مالك رحم الله الجميع. وهناك رواية أخرى تدل أو تقول بعدم صحة الصلاة، أن الصلاة باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة، وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، هذه الروايتين الأخريتين عن هذين الإمامين. إذا هذا إذا كان داعيا، أما إن لم يكن داعيا وكان مستترا ببدعته فهذا الصلاة خلفه أولى بالجواز وأولى بالصحة من صلاة الداعية المبتدع الداعي. إذا هذا التفصيل باختصار في قضية حكم الصلاة خلف ولاة الجور، لكن بالأصل أن أهل السنة يطلقون فيقولون أن الصلاة خلف أئمة الجور جائزة ولا يجوز إعادتها، ولا يجوز إعادتها. ومن الأدلة التي تدل على ذلك استدل به المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر باتيابها بقوله ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فلم يفصل الله عز وجل في هذه القضية، وجاء الأمر أمرا مطلقا عاما، فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل فاسعوا إلى ذكر الله إذا كان الإمام عادلا أو كان الإمام من أهل العدل، بل أطلقها، فدل هذا الإطلاق على أن الصلاة باقية وجائزة مع الإمام سواء كان عادلا أو جاهلا، سواء كان عادلا أو جاهلا. قال: مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر، ولا أمرا بالنداء في الجمعة دون أمر. إذا هذا ما يتعلق بقضية الصلاة خلف ولاة الجور. المسألة الثانية من حقوق الأئمة أيضا، يعني حقوق الأئمة كثيرة، منها ما ذكره المؤلف أولا من أداء العبادات خلفه، ومن هذه العبادات الصلاة ذكرها، ثم انتقل لعبادة أخرى وهي ماذا؟ الجهاد. هناك طوائف من أهل البدع، خوارج وغيرهم، يقولون: لا نجاهد مع ولاة الجور، إن حصلت معركة وغزو للإسلام وكان الحاكم جاهرا، هل نغزو مع هذا الحاكم أو لا نغزو؟ هل نغزو مع هذا الحاكم أو لا نغزو؟ يبين المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: ويرون. من هم الذين يرون؟ أهل السنة وأهل الحديث. قال: يرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا، وإن كانوا جورا أي أهل ظلم وجور. إذا هذا الحكم، الجهاد مع الحاكم سواء كان جاهرا أو عادلا، يجب في بعض الأحيان أو يستحب في بعض الأحيان، يعني أحيانا يكون فرض كفاية أو فرض عين على حسب التفصيل في قضية الحكم في الجهاد، لكنه ليس هناك فرق بين القتال مع الحاكم الجاهل أو القتال مع الحاكم المسلم، كلها على العدل، كلها جائزة وكلها بالحكم أو في الحكم سواء. يدل على ذلك ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد سئل عن القتال مع أئمة الجور، قال: تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. لم يقل اترك الجهاد لأنهم أهل الجور وقد يقاتلون للدنيا، ما دام أن الجهاد صحيح والقتال صحيح، وهذه الطائفة التي تقاتل معتدية أو كافرة أو من أهل البغي وكان قتالهم صحيحا، عند ذلك الحكم يعني يرى بالسنة الجهاد مع هذا الحاكم ولو كان جاهرا. ومن مما يدل على ذلك أيضا فعل أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الأنصاري، كان يغزو مع يزيد بن معاوية مع ما ذكر عنه من الجور، وكان جابر رضي الله تعالى عنه يقول: فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا، فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا، لما سئل عن الغزو مع أئمة الجور. وهذا القول عليه إجماع أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع عليه جمع أو طوائف من أئمة السنة، منهم الإمام بن أبي زمنين رحمه الله يقول: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق. يقول رحمه الله: ومن قول أهل السنة بن أبي زمنين، ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل برد وفاجر من السنة والحق، من السنة والحق. ومن أفعال السلف في ذلك أيضا ما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، معلوم ما حصل الإمام أحمد من الفتنة، وكان الأئمة في عصره يعني المأمون والمعتصم كانوا أهل جو ظلمون الناس ومن أهل البدع وامتحنوا أهل السنة والجماعة. لكن ماذا فعل الإمام أحمد لما قام المأمون والمعتصم بقتال بابك الخضر؟ بابك الخضر خرج على الدولة العباسية وأحدث فتنة على المسلمين، فقام المسلمون في عهد المأمون والمعتصم بقتال بابك الخضر، فكان الإمام أحمد رحمه الله يحث الناس على الجهاد مع المأمون مع المعتصم، مع ما حصل، وهذا من عدل أهل السنة والجماعة، مع ما حصل من تعذيبهم له ومن أذاهم له في الإسلام وفي السنة وفي المعتقد، كان يأمر ويحث الناس ويرسل الرسائل لأهل الثغر ويحثهم على جهاد بابك الخرمي مع ولاة المسلمين. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. مثل قضية الاستدلال بصلاة الجمعة، هنا جاء الجهاد عام مطلق، الله عز وجل يعلم أن هناك أئمة جو وهناك أئمة عدل، فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: باب الجهاد ماض مع البر والفجر. هذا من فقهه رحمه الله، وهذا أيضا نحوه إن يأخذوا عن الإمام أحمد رحمه الله كان يستدل بهذا الحديث على الجهاد مع أئمة الجو، قال: الخير لأنه معقود في نواصيه إلى يوم القيامة، لأن الأمر عام، يقاتل في الجهاد أو يجاهد مع الحاكم الجائر ومع الحاكم العدل. هذا بقضية الجهاد أيضا على وجه الاختصار. ثم أيضا من حقوق ولاة الأمر على الرعية هو الدعاء لهم بالصلاح، قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. ومعنى العطف أي الذهاب والجنوح إلى العدل، أي تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وتطبيق الشريعة وتطبيق العدل بين مظالم الناس. فإذا من طريقة أهل السنة والجماعة بل من عقيدتهم أنهم يدعون للسلطان، يدعون للسلطان ولو كان جائرا، وعلى هذا سار أئمة السلف، حكام الجو وحكام الظلمة يدعى لهم، لا نقول ما دام أنه حاكم جاهل ندعو عليه ولا ندعو له، لا، بل طريقة أهل السنة والجماعة حتى مع حصول أئمة الجو وما حصلوا من قتل المسلمين كانوا يدعون لهم بالصلاة، كانوا يدعون لهم بالصلاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر حين قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة معنى الدعاء، فأثنى على هذا الفعل دلالة على شرعيته. فخيار الأئمة وخيار الناس الذين يدعون، الأئمة الذين يدعون للرعية، والرعية التي تدعو للإمام بالصلاة. لذلك كان الفضيل بن عياض، وروي أيضا عن الإمام أحمد أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. سئل عن ذلك فقال: إن استجيبت لي الدعوة فنفعها مقتصر على نفسي، أما إن صلح السلطان فيصلح البلاد والعباد، يصلح البلاد والعباد. فهذه نظرة أهل السنة والجماعة في الدعاء، أنه إذا صلح الوالي تصلح الرعية ويصلح البلاد وتصلح الأمن ويزداد الطمأنينة بين الناس. لذلك يقول البربهاري رحمه الله معلقا على هذا الأثر، أثر الفضيل، يقول: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جعلوا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. والأثر على ذلك كثيرة من أقوال أهل السنة والجماعة، من حكاية أفعال أهل السنة والجماعة، من الدعاء حتى كان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره، مع ما حصل من الفتن التي ذكرناه قضية خلق القرآن، كان يستغفر لولاة الأمر في عصره ويقول إنهم متأولين، كان يرى أنهم جاهل متأولين، لبس عليهم أئمة الضلال، فكان يدعو لهم بالصلاة ويناديهم بأمير المؤمنين مع جورهم وظلمهم. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في قضية الدعاء لولاة الأمر بالإصلاح والعطف إلى العدل. ومن المسائل أيضا المهمة في قضية التعامل مع ولاة الجور هو تحريم الخروج عليهم. قال: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم مطلقا، سواء المتقدمين أو المتأخرين. فهذا قول أهل السنة قاطبة، وعليه إجماع أهل العلم، عليه إجماع الصحابة، إجماع التابعين، وإجماع أهل العلم كلهم، يرون أنه لا يجوز الخروج وسلب السيوف على ولاة الجو، لا يرون هذا أمرا مطلقا. يدل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وأقوال السلف فيها متناثرة، ونقلهم للجماع في ذلك أيضا كثير. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: اعلموا أنكم سترون أثرا وهمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي لهم وسلوا الله حقكم، أدوا الذي عليكم وسلوا الله حقكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل من ولاة الجو استئثار بالحقوق، استئثار بالحقوق معنى الظلم، قد يبخسك حقك أو يأخذ حقا لك أو لا يعطيك حقك وافيا، فهذا لا يجوز لك أن تخرج عليه أو تنابذه السيف أو تقاتله، بل الواجب عليك أن تؤدي الذي عليك، وهو السمع والطاعة بالمعروف والمناصحة والدعاء وعدم الخروج، وأن تسأل الله عز وجل حقك. لكن الآن العالم الوقت المعاصر وغيره، بمجرد أن يظلم أحد الرعية قام على المنابر أو في الجرائد أو في المجالس أو في المحاضرات تكلم على الولاة وتكلم على الحكام، فهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، خالف لمذهب وطريقة أهل السنة والجماعة. بل الطرق الشرعية إن كانت لك نصيحة وملاحظة وخطر تذهب إلى الحاكم وتنصحه فيما بينك وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن الغن قال: من راى وان راى ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عياض بن الغن قال: من كان له نصيحه فلياته وليأخذ بيده، وليأخذ بيده، فان قبل منه فنعم، وان لم يقبل فقد ادى الذي عليك. هذا هو الواجب الذي عليك، لا يجوز أن تخرج سواء بالإضرابات والمظاهرات والنقابات وغيرها، كل ذلك ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل من طرق الخوارج أهل البدع، ومن طرق أهل الغرب، وليست من طرق المسلمين أهل السنة في شيء. وجاء في حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم، لأن شرار يذكر شرار الأئمة الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم، يعني هناك إفساد بين الراعي والرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا منابذهم يا رسول الله؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا على الشريعة ولم يخرجوا إلى الكفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سل السيف عليهم. وفي حديث عبادة قال: بايعناه على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شرنا ومكرهنا. وأثرة علينا في قوله أثرة يدل على أن أثرة بمعنى استثار بالحقوق بمعنى الظلم والجور، فيجب السمع والطاعة وإن كان أهل الجور وعصيان. قال: وأن منازع الأمر أهله، وأنه ذكر أنهم ما يستأثرون بالحقوق إلا من تروا كفرا بواحا، وهذا في ضوابط الخروج أو قتال الولاة على ما سيأتي تفصيله. عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث ابن عباس أيضا: من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليخرج، فلينزع يدا من طاعة، قال فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فهذا إذن أو هذه والأحاديث كما قلنا في ذلك كثيرا. وعقد أئمة السنة أبوابا لهذه المسائل. فإذا هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة: إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وليس بالخروج على الولاة بل بالنصيحة الشرعية. بل إن أهل السنة والجماعة من العلماء وغيرهم نصوا على أن من شعارات الخوارج في خروجهم على الولاة ورفع شعار معروف النهي عن المنكر، وهذا ديدنهم في العصر في القديم وفي الجديد. لما تأتيهم يقول المنكرات في البلاد الربا، في البلاد الزنا، في البلاد كذا، في البلاد كذا، يحتجون بهذا الشعار على طريقة الخوارج في القديم، على طريقة الخوارج في القديم. وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي تحققت فيه ضوابط الشريعة من النصيحة السرية بضوابطها، ومن النصيحة التي لا تحدث من الفتن والمفاسد ما يربو على المصالح التي يرجوها هذا المنكر. لذلك ورد عن ابي البختري رضي الله رحمه الله قال: قيل لحذيفه، حذيفه بن اليمان: الا تامر بالمعروف، الا تنهى عن المنكر؟ فقال: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ولكن ليس من السنه ان ترفع السلاح على امامك. اذا فرق بين الامر المعروف وبين الخروج على الولاة، بين الامر بالمعروف وعلى بين الخروج على الولاة. لذلك نص اهل العلم على ان اهل البدع جميعا يجتمعون على السيف، لان كل اهل البدع يريدون اقامه الدوله لهم، فتجد انهم ينصرون بدعهم بالخروج على ولاة الامر. لذلك كان ابو قلابه رحمه الله يقول: ما ابتدع رجل بدعه الا ماذا؟ الا استحل السيف. ما ابتدع رجل بدعه الا استحل السيف. وكان ايوب السختياني رحمه الله يقول: ان الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. ان الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. طيب، اذا كان الحاكم قد يكون بعض الحكام من الحكام الذين يرتكبون الكفر البواح، يعني بعض الحكام معلوم انه كفرهم بعض العلماء، يعني عندهم الكفر البواح او الديانه مثلا العلويه او البعثيه او غيرها ويحاربون الاسلام، فاظهروا الكفر البواح. هنا اهل العلم ايضا لم يجعلوا المساله على عواهنها، لم يجعلوا المسألة على عواهنها، بحيث أنه كل من كان كافرا يخرج عليه المسلمون، بل جعلوا له ضوابط مهمة. وهذه الضوابط هي: أولا، وجود الكفر البواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا ماذا؟ بواحا. إلا أن تروا كفرا بواحا، ومعنى بواحا أي ظاهرا، بمعنى أظهره للناس. لا يأتينا شخص يقول: رأيته يفعل كذا، ونعتمد على قيل وقال، بل لا بد أن يكون الكفر ظاهرا بواحا يعلمه الناس ويظهره على الناس على المنهج. وفسر العلماء كلمة البواح كما يقول الخطابي رحمه الله، قال أي أذاعه وأظهره، قال أي أذاعه وأظهره، لأن الغالب في من لا يرضى على الحاكم أو يريد الحكم أنه يكذب على المذاع، فيقول رأيته يفعل الكفر ورأيته كذا ورأيته كذا، فلا بد أن نتثبت في هذه القضية لأنها قضية تحدث فيها دماء للمسلمين وتحدث فيها فتنة على المسلمين. الشرط الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، بمعنى أنه ثبت فيه الدليل على أنه كفر، وليس كفرا بزعم هذا المكذب. فكثير الآن من أهل الجهل والتكفيريين ممن يكذب بلا مكذب، فيعتقد مثلا أن ظهور أو الأمر بوجود الفسق أو وجود مثلا، يقول الآن بعض التكفيريين يقول ربا موجود ومقنن، ما دام أنه مقنن وموجود إذن يدل على أن الحاكم يستحل الربا، استحلال الربا كفر، فنقول أن الاستحلال أمر قلبي لا يعلم من المسلم حتى يظهره على لسانه أو ينطق به، ولا تعلم عن استحلاله لأنك لا تنظر في قلبه. فإذا قضية التكفير بالمكفر لا بد فيها أن يرجع إلى النصوص الشرعية، ثم إنه لا يحكم بكفر الحاكم إلا من كان عالما، لأن الكفر أو تطبيق الكفر على معين هذا يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى عالم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغالب أهل التكفير من أهل الجهال أو من الجهال، غالب أهل التكفير من الجهال، فنرجع إلى أهل العلم حتى تقام الحجة على هذا الذي ارتكب الكفر، لابد من إقامة الحجة عليه. قد يرتكب الكفر كفرا خفيا ولا يعلم أنه كفر، مثل قضية القول بخلق القرآن، كان المأمون والمعتصم كانوا يقولون بخلق القرآن والواحد، وخلق القرآن القول به بإجماع أهل العلم ماذا؟ كفر. الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هل كفر هذا الحاكم؟ لا. ذكر شيخ الإسلام الإمام أحمد أنه كان يدعو لهم ويستغفر لهم ويناديهم بأئمة المسلمين، لأنه كان يرى أنهم متأولين وجهال، فلم تنطبق عليهم شروط التكفير أو تكفير معين، فلم تنطبق عليهم شروط تكفير معين، ولم تنتفع عنهم موانع التكفير. فمن موانع التكفير التأويل، ومن موانع التكفير الجهل، ومن موانع التكفير الإكراه والخطأ والنسيان، كل هذه من موانع التكفير. إذا لا يحكم على شيء أو على شخص معين أنه كافر، ولا يحكم على فعل أنه كفر إلا بالنظر إلى النصوص الشرعية والرجوع إلى أهل العلم. إذا البلاء الموجود والمعاصر لهؤلاء التكفيرين الخوارج أنهم نبذوا أهل العلم وراءهم واعتدوا برؤوس الجهال فضلوا وأضلوا. من الشروط كذلك في قضية الخروج وهو الثالث وجود القدرة، لا تخرج على الحاكم وأنت ما عندك قدرة، نفر نفرين اجتمعوا وعندهم سلاح وسلاحين ثم يريدون أن يبدلوا حاكم دولة عنده جيش عريض، فهذا خلاف الشرع وخلاف القواعد الشرعية وخلاف العقل السليم، بل لا بد من وجود القدرة على تغيير المنكر، لا بد من وجود القدرة على إنكار هذا المنكر وتغييره. فإن انتفى وجود القدرة فإنه عند ذلك لا يجوز الخروج. المسألة أو الشرط الخامس أو الرابع عدم حصول مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، وهذا أيضا يرجع إلى أهل العلم فيه، ويرجع إلى أهل العلم فيه، فتقدير المصالح والمفاسد ودرء أعظم المفسدتين وتقديم أعظم المصلحتين، هذا كما يقول شيخ الإسلام في الاستقامة، قال هذه خاصة أهل العلم، أي من خصائص أهل العلم، بل إنهم من خصائص العلماء، يعني ليس كل عالم، بل ممن يفقه العلم ومعروف بالعلم، أي من كبار العلماء. والتاريخ يشهد بوقائع حصلت فيها سفك للدماء ومفاسد أعظم من المفاسد التي كانت موجودة لو لم يقم عليه المسلمون. وفي هذا مثل عظيم وفتنة حصلت بين المسلمين فيها العبرة في هذه المسألة، منها قضية خروج ابن الأشعث ومن معه على الحجاج وقتاله، مع ما كان يظهره الحجاج من الجور والظلم، لكن انظر لما حصل في المسلمين من الفتن، قتل كثير من المسلمين وحصل سفك للدماء، قتل الأبرياء، واستغل الترك والأرمن استغلوا ضعف المسلمين وانشغال بعضهم ببعض، فغزوا بعض نواحي المسلمين واستحلوا بعض المدن الإسلامية، كل ذلك بسبب عدم تقدير المصالح والمفاسد. لذلك كان معمر رحمه الله تعالى يقول: ما بقي أحد منهم إلا ندم على اشتراكه في هذه المعركة، وما قتل أحد منهم إلا ولم يحمد على مصرعه. لأن الفتن أول ما تأتي تلتبس على الناس، تلتبس على الناس، الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. بعد حصول الفتنة ووقوعها في الإسلام والمسلمين يعرف بعد ذلك الناس أن هذا الفعل هو الصحيح وأن هذا الفعل هو الخطأ. لما حصلت الفتنة والقتال وظهر الفتن وقتل كثير من المسلمين، علم المسلمون أن هذا القتال كان خطأ وأن فعلهم كان خطأ ولم تقدر فيه المصلحة والمفسدة. لذلك كان يقول عقبة بن عبد الغافر وغيره، كان وجد صريعا ينازع الحياة والموت، كان يقول رحمه الله كلمة وهي شاهد المسيح كلمته، لكن كان يندم على هذا، يقنع، كان يقول: خسرت الدنيا والآخرة، كان يقول: خسرت الدنيا والآخرة. وهذا الشخص ممن ذهب مع مجموعة إلى الحسن البصري رحمه الله، وكان يدعوه إلى قتال الحجاج وقتال الحكام الولاة في ذلك العصر، فكان الحسن البصري يأمرهم بالصبر ويأمرهم بعدم الخروج، واصبروا حتى تلقوني على الحوض، ويذكر لهم الأحاديث الصبر، حتى أنهم لما يئسوا منه قالوا: دعونا من هذا العلم، لأنه كان مولى رحمه الله تعالى وهم عرب، فكان في الأخير يقول: دعونا من هذا العلم. فلما حصلت الفتنة علموا أنهم هم الذين كانوا مخطئين، وكان يقول: خسرت الدنيا والآخرة. والوقائع في تاريخ الإسلام كثير تدل على أن الخروج لم يحصل فيه إلا مفسدة أكبر من المصلحة التي كان يرجوها هذا الخارج. إذن هذا ما يتعلق باختصار في هذه القضية المهمة، وهي عدم الخروج بالسيف عليهم. ثم قال: ولا القتال في الفتنة. والقتال في الفتنة أيضا منهي عنه في الشرع، قتال في الفتنة منهي عنه في الشرع. وهنا ذكر القتال في الفتنة في قضية الولاة والحكام والضوابط التي تدخل في هذه المسألة، لأن الحاكم قد يحصل منه قتال ويزعم أنه جهاد، لكنه في حقيقة الأمر ماذا؟ قتال فتنة لا يظهر فيه الحق والباطل. فهنا لا يجوز أن تشترك مع الحاكم أو الإمام في معصية الله سبحانه وتعالى، نحن نقول نطيع الحاكم ونسمح له ونطيع في المعروف، أما إن أمر بمعصية فلا نطيعه في تلك المعصية، لكن لا نخرج عليه، لكن لا نخرج عليه. فالقتال والجهاد أو الجهاد والقتال، قد يكون القتال لقتال خوارج فهنا نجاهد مع الحاكم، وقد يكون القتال طائفة باغية معتدية على الحاكم هذا نقاتل معه، وقد يكون القتال ظلم وقتال فتنة لا يظهر منه الحق والباطل فهنا لا نقاتل معه. يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث طويل في الفتنة أو في الفتن، قال إنه ستكون فتن، قال إنه ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من القاعد، أي كلما ابتعد الإنسان عنها كان أفضل، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، أي يبتعد عن الفتن ومواطن الفتن، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال أي أنه يعني اضطر للدخول والاختلاف لقضية هذا القتال قتال الفتن. قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، أي يفسد سيفه حتى لا يضطر إلى القتال، ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت. قال رجل يا رسول الله أرأيت من أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين، هذه مرحلة ومسألة أخرى، أكرهت على القتال. قال فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبوب بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، أي أنك مأمور مطلقا بعدم السمع والطاعة للحكام في مسائل الجور والظلم، ولا تقاتل معه في قتال الفتنة. لكن من الذي يحدد أن هذا قتال فتنة أو قتال بغاة أو قتال خوارج؟ هذا يرجع فيه كما قلنا إلى أهل العلم، أيضا يرجع فيه إلى أهل العلم. قال ويرون قتال الفئة البامية مع الإمام العدل إذا كان موجد على شرطهم في ذلك، أيضا من القتال الذي ذكرناه يقاتل مع الحاكم إذا كان قتال فئة باغية، والفئة الباغية هي قوم من المسلمين متعودين، يعني ليسوا بخوارج، ويخبر من يجعل حكمهما واحد. بعض الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام يجعل حكم الخوارج والبغاة حكما واحدا، فيذكر مثلا كتاب قتال البغاة ويذكر فيه مسائل الخوارج ومسائل مانعي الزكاة ومسائل البغاة، فهذا خطأ كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، بل ذكر أن طريقة أهل السنة طريقة الصحابة وطريقة أهل الحديث أنهم يفرقون في الأحكام بين قتال الخوارج وبين قتال الفئة الباقية. الفئة الباقية قوم متعولين يظنون أن الحق معهم، وقد يكون لهم منع، لكنهم لا ينتهجون منهج الخوارج، يعني قد يكثر منهم الخروج لكنهم ليسوا بخوارج. أما الخوارج فإنهم يعتقدون عندهم عقائد الخوارج، يخرجون عن عقيدة، يكفرون الحكام، يخرجون على الولاة تدين، فهؤلاء خوارج مالقين، جاءت النصوص في الحث على قتلهم وقتالهم، بخلاف الفئة الباغية فقد جاءت النصوص في الإصلاح أولا وعدم البداية بالقتال. أما الخوارج فيبدأون بالقتال، يبدأون بالقتال. وهذا كله يبينه فعل علي رضي الله تعالى عنه، فعل علي رضي الله تعالى عنه في الفرق بين قتال الخوارج الذي كان مشروعا وفرحا به، وبين قتال طلحة والزبير الذين حصلت بينه وبينهم تلك الفتنة، فكان غير مسرور به رضي الله عنه، بل إنه ندم على حصول هذا القتال، بل إن القتال ما حصل إلا بسبب أهل الفتن، إلا بسبب أهل الفتن. فإذا هذا هو الفرق بين الفئة الباغية وبين الخوارج. ثم إن الفئة الباغية قد يكونوا فساقا وقد يكونوا متحولين، قد يكونوا متحولين ومخطئين بخلاف الخوارج، فقد اختلف أهل العلم في كفره ولا شك بابتداعه، لكن اختلفوا حتى في قضية الكفر. قال مع الإمام العدل، طبعا لا يشترط كونه عادلا كما قلنا في بداية كلامه، وإن كانوا جوابا إذا كان وجد على شرطهم في ذلك، ومن شروطهم التي ذكرها الفقهاء القدرة والإمكان، القدرة والإمكان، وكذلك وجود المصلحة في قتال، وجود المصلحة في قتالهم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى قال ما الفرق بين القضاع والخوارج، يراجع من أراد الاستفادة، وهي في المجلد 35 من الفتاوى، المجلد 35 في صفحة 53، في صفحة 53، وأيضا نرجع إلى المجلد الرابع في صفحة 440 وما بعدها. كل هذا حدث فيه شيخ الإسلام عن قتال الفئة الباغية. قال ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة فيها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين. وهذه مسألة أيضا فقهية تتعلق بها أحكام، وهي قضية متى يحكم على الدار بأنها دار حرب أو كفر، أو الدار دار إسلام. وهذا ذهب إليه الخوارج كما قال المؤلف المعتزلة، كانوا يرون دور الإسلام دار كفر، كأنهم لا ينتهجون منهجهم وعقيدتهم، فكانوا يرون كل دور الإسلام دار كفر، وهذا مشروع على الأزارقة من الخوارج. أما طريقة أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن الدار تبقى دار إسلام أو دار كفر بشرطين. الأول ما دام النداء بالصلاة، أي ظهور أحكام الإسلام أو ظهور أحكام الكفر، فإن كان أحكام الإسلام ظاهرة فهذه دار ماذا؟ إسلام. كانت أحكام الكفر هي الظاهرة ودار كفر، وبغلبة السكان، فإن كان أكثر السكان مسلمين فدار ماذا؟ إسلام. كان أكثر السكان كفار فهذا دار كفر. لذلك يقول ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، هذا في إظهار الشعائر والشرائع، وأهلها ممكنين منها آمنين، هذا في كثرة أو غلبة السكان، غلبة السكان. لذلك يقول ابن مفلح رحمه الله أيضا وغيره من العلماء، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام، يقول وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام، لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام، فهي ماذا؟ دار إسلام. وكل دار العكس، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر دار وكفر. إذا هذا هو مناط الحكم على الدار بكونها دار إسلام أو دار كفر. إذا لم يذكر أهل العلم أن مناط المسألة هو إسلام أو كفر الحاكم، كما يقوله الآن الخوارج والتكفيريين وغيرهم. يقولون إذا كان الحاكم كافرا فداره دار حرب ودار كفر، والذي يرضى بحكمه فهو كافر، والذي يعمل تحته فهو كافر. ويقوى حتى الأطفال في بطون الجنين وفي بطن أمه يحكمون عليه بالكفر، كما أفتى بذلك أهل التكفير وغيرهم، فيحكمون على كل من كان في الدار بالكفر ويرون جهادهم وقتلهم، لأن ماذا؟ يربطونها بقضية الحاكم بكونه كافر. لكن هذا ليس طريقة أهل السنة وليس هو قول أهل العلم، بل نص العلامة سليمان بن سحمان وغيره من أئمة الدعوة على أن المناط ليس الحاكم، بل المناط هو غلبة الأحكام وكثرة السكان. فقد يكون البلد واليه وإمامه كافر، لكن الدار دار إسلام، الدار دار إسلام. وقد يكون الحاكم مسلما لكن الدار دار ماذا؟ كفر، دار كفر. فإذا المناط ليس الحاكم، وإنما المناط هو غلبة الأحكام كثرة السكان، كما نص على ذلك الإمام الإسماعيلي هنا رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وذكر المحشي كلام الشركان رحمه الله في السير الجراط. كم بقي لنا؟ سبعة. طيب نترك الباقي للدرس القادم، وبه يختم المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالولاة والأئمة أئمة الجور وطريقة وضوابط التعامل معهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مثال يعني من يقول أن ليس هناك دولة إسلامية الآن، ليس هناك، هذه من علاماتهم يعني تجد بعض المبتدعين يتخفى أو يخفي بدعته، يعني يندرس، لكنه منهم. ذكر أهل العلم أن من الخوارج قاعدية. إيش يفعل القاعدي؟ ما يقوم ويقاتل، لكن يأتي الحاكم كافر، الحاكم سوى كذا، الحاكم ظالم، ويجب أن نغير، ويجب أن نأمر ونهى عن المنكر، هو لا يقاتل، فقط يحث الناس. يقول كما يقول سيد قطب وغيره، يقول أن العصر كله جاهلي، وأن الجاهلي الزمان استدار كهيئته أول ما كان في الظلال، الزمان استدار إلى هيئته أول ما كان، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدار كلها إسلام كله، أو دور الإسلام كلها كفر وكلها جاهلية. بل إن بعضهم ينص على أن الحاكم وإن خالف في جزئية من جزئيات الإسلام فهو كافر، هذا من غلوهم وإفراطهم. نعم واضح. نعم طبعا ما كثير من أهل البدع لا يأتي يقول لك أنا خارجي، هو يقول لك أنا سني من أهل السنة والجماعة، لكنه يلبس يلبس. لكن السني الذكي يعرف مداخلهم ومخارجهم وعلاماتهم وكيف يدخلون ويخرجون. تعرف نعم شيخ، ما صحة الحديث عن الصلاة الإمام أحمد خلف إيش؟ ما ثبت هذا عن أحمد وكان يعيد صلاة الجمعة. ثبت عنه أنه قيل أنه كان يصلي في بيته، لكن قيل هذا لماضيه ضربه وبله. أما كان يأمر بالصلاة. ما هو ما كان يترك صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هذا ما أعرف أنه ثابت عن الإمام أحمد. كيف؟ طبعا الدار لا تثبت أنها دار إسلام مطلقة، تتغير الدار. فمكة كانت دار كفر قبل فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم صارت أصبحت ماذا؟ دار إسلام. الأندلس كانت دار إيش؟ في زمن من؟ ثم إيش؟ هذا ما أعرف، أنا ما قرأت هذا، لكن على كل إن الحكم على الدار قد يتغير بحسب غلبة السكان والأحكام. كان الكفر ظاهرا فتصبح دار كفر، إن كان الإسلام ظاهرا فتصبح دار إسلام. ثم إن هناك أصول لأهل السنة والجماعة، قد تأتي وتجد شخص يخالف في هذا الأصل. نحن لا نعلق أنفسنا بالرجال، لا نعلق أنفسنا بالرجال، إنما الأصل يرجع فيه للكتاب والسنة. فأقوال العلماء اجتهادات، أقوال العلماء اجتهادات، فيرجع فيها إلى أقوال أهل العلم، إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. لا نذهب من هنا وهنا نتلقف بعض الأقوال المشتبهة، لأن هذا يحصل فيه تشكيك في قضايا، بعض القضايا الإسلامية. هناك بعض الدور يعني تلتبس على كثير من العلماء، ذكر هذا الصديق حسن خان وغيره، بعض الدور يحصل فيها اللبس، مثل ما سئل شيخ الإسلام تيمية عن ماردين. ماردين بلد سكانه كفار من النصارى، لكن كان جيش المسلمين يسكن فيه، يعني كان ثقنات المسلمين فيه، ففيه من هنا ومن هنا. قال شيخ الإسلام هذا فيه نوع من دار الإسلام وفيه نوع من دار الكفر. مثل الهند، ذكر صديق حسن خان وغيره أن علماء الهند كانوا يختلفون في الهند هل هي بلد الإسلام أو بلد كفر. وانظر الآن في حال الهند، فيها مسلمين كثر، وفيها نواحي فيها شعائر الإسلام، وفيها نواحي فيها مسلم الكفار كثر، وفيها ظهور شعائر الكفر. فقد تحصل لبس، وذكر أيضا الصنعاني وغيره عدم بلاد عدن لما كان فيها الاشتراكية ظاهرة وغيرها، هل هي دار إسلام أو دار كفر، فيحصل فيها نوع من اللبس، فيحصل فيها نوع من اللبس، فهذه يرجع فيها أيضا إلى أهل العلم. السلام. السلام.